بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان من الأحداث المهمة زواجه صلوات الله وسلامه عليه بعائشة رضي الله عنها وبسودة بنت زمعة. أما زواجه بأم المؤمنين عائشة فتقول كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: أريتك في المنام فيجيء بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي. وذكر البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال: إنما أنا أخوك. قال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. وتزوجها قبل الهجرة بسنتين أو قريبا من ذلك، وكانت رضي الله عنها قد ولدت بعد البعثة بأربع أو خمس سنوات، فكانت حين عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولم يبني بها، لم يدخل بها، وإنما دخل بها في المدينة. عائشة رضي الله عنها هي بنت أم رومان، وأم رومان والدتها كانت قبل أبي بكر عند رجل من الأزد يقال له عبد الله ابن الحارث الأزدي، وهذا جاء إلى مكة قبل الإسلام وحالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت لعبد الله بن الحارث ولدا اسمه الطفيل، ثم مات عبد الله هذا فتزوجها أبو بكر يخلف حليفه لما مات في أهله، فولدت لأبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وعائشة. وأم رومان هذه من فضل الله عليها ورحمته، وهذه من أقدار الله العظيمة أيها الإخوة، جاء زوجها من بلاد الأزد بها إلى مكة وحالف أبا بكر ثم مات، فتزوجها أبو بكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في العام السادس من الهجرة. فإسلامها ومبايعتها وهجرتها وموتها كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تقول خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهي امرأة عثمان ابن مضعون، وهما من السابقين الأولين، قالت: بعدما ماتت خديجة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ألا تزوج، أي ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذهبي فاذكريهما علي، أي اذكريني عندهما. فذهبت رضي الله عنها أول ما ذهبت إلى أم رومان أم عائشة، فلما دخلت عليها قالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة. وسبحان الله، لازالت النساء منذ ذلك الزمان ومن قبله وبعده هن اللواتي يعرفن دواخل البيوت ويسعون في مثل هذا. وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت له هذه وهذه أن تذهب وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهما وتخطب عائشة وسودة رضي الله عنهما. فقالت لها أم رومان: وما ذاك؟ فقالت: قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. قالت: انظري أبا بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقالت: يا أبا بكر، ما أدخل الله عليك من الخير والبركة. قال: وما ذاك؟ قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عائشة. قال: إنه أخي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنه أخي في الإسلام وفي كتاب الله، وإنها تحل لي. فعادت، فخرج أبو بكر وقال: امكثي. أين ذهب أيها الإخوة؟ وهذا والله من ديانتهم وصدقهم. ذهب أيها الإخوة إلى المطعم بن عدي المشرك الذي يحارب دين الله. لماذا؟ لأن أبا بكر قد أعطاه كلمة لما خطب عائشة لولده. فذهب لينظر هل الرجل باق على رغبته في عائشة لولده أم لا، يوفي بهذا وهو على دينه، على غير دينه. فلما وصل عند المطعم وجد أم الصبي مع المطعم، أم الغلام، فقالت: يا أبا بكر، لعلك مصبي صاحبنا. مصبي أي تجعله صابئا مرتدا، تدخله في دينك الذي أنت عليه إذا تزوج إليك. فقال أبو بكر للمطعم: أقول هذا الذي تقول؟ أنت على رأيها؟ لأنها كلامها واضح وظاهر أنها لا تريد زواج ابنها بعائشة. فقال المطعم: إنها تقول ذلك. أقرها. فخرج أبو بكر وقد ارتاحت نفسه من العهد والوعد الذي أعطى الرجل. تقول أم رومان لما ذهب إلى المطعم، قالت: وكان لا يقطع وعدا فيخلفه أبدا. ثم عاد فقال: ادعي لي رسول الله. فدعته فزوجه عائشة في ساعته. نكمل إن شاء الله قصة سودة وما بقي منهما في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.